يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم علمه ورضي عنه، قال: باب في شروط الحوالة وأحكامها. قال الشيخ علي رحمه الله في مختصره: باب شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط. باب في شروط الحوالة وأحكامها، وهي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى. على مثلا أنت تسألني أدراهم، أقول لك يعني روح أقبضهم من عند الشيخ، الشيخ البشير، هذه ينحي لك يعني الدين اللي عليا، إيه، أقول لك خذه من عندك. أنا المحيل وأنت المحال، والبشير محال علي، حال علي. يعني في أركان خمسة: المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به والصيغ، هي الأركان تاعها. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مطلب الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. وحديث آخر: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل العرض نتاعو، تكلم فيه، قال حبشي خلصني خلصني انت كذا انت كذا، يجوز فيه. والعقوبة نتاعو إلا بالسجن وإلا بالضرب. باب في شروط الحوالة وأحكامها، وهي نقل الدين من الذمة من مثله إلى أخرى. تبرأ بها الأولى، الذمة الأولى، الأولى تبرأ بها الأولى، ولكن شرط صحة الحوالة رضا المحيل، رضا المحيل والمحال فقط. المحيل والمحال هذو اللي نشرط فيهم الرضا. أنا أقول لك أعطي الدين اللي سألوا لي أعطيه سيد بشير، سيد بشير ما نشرطوش فيه وما نقولولوش، أقول لك خذ الدين تاعك من سيد بشير وقت. ولو كان ما يضرش البشير، وشرط يكون الدين راه يعني راه ما وقته هضر، يعني ماهوش مؤجل، والله حال يكون حال. لا لا شو انت تسالني، ها تسالني اقول لك الدين اللي سالوا لي أعطيه سبشير، هذا سبشير علي أنا أنا أنا أنا أنا سألو هذه. شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور، لا المحال عليه، هذاك ما نشرطوش يرضون به إلا إذا كانت عداوة. عداوة ربما سي البشير راكب بينك وبينه عداوة، وتروح ليه وتبدا تضيق عليه وكذا، هذه ثم لا ما يجوزش. إذا المحل والمحال فقط، لا المحال عليه على البشر، ولا يشترط حضوره، المحال عليه ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين، والثاني يشترط، القول الثاني يشترط. قال: وثبوت دين، وثبوت دين مش يكون ثبوت دين آية ثبوت دين للمحيل المحيل في ذمة المحال محال عليه ذمة المحال عليه آية ذمة المحال عليه وكذا للمحال على المحيل وإلا كانت وكلا لا حولا وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى إذا ما كانش دين نقول لك روح خذوا من عند سي بشير وش بشير أنا ما نسألوش قلت لك روح خذوا من عندهم هذه تسمى وكلا إذا رضى هو وحب إن رضي المحال عليه لا حولا لا حولا وإن وقعت بلفظ الحوالة ولو كان وقعت بلفظ الحوالة واحترز بقوله لازم يكون لازم عن دين صبي وشفيه ورقيق بغير إذن ولي سعيد بغير ولي نسعيد أما يسمح السماء بشرط بعمة وفرسين فلا تصيح الحوالة عليهم على الصبي والله على المجنون والله على شفيه ومثل ذلك ثمن سلعة مبيع بالخيار قبل لزوم الخيار قال فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح فإن أعلمه أعلم المحيل المحال أعلم المحيل المحال بعدمه أي الدين بأن قال للمحال لا دين لي عند المحال عليه وكان إن علم من وكان إن علم من غيره كما في المدونة بدأ يكون عارف بالدرع عنده دين وسألون فلان فإن علمه بعدمه الدين بأن قال للمحال أنا ما أسألش البشير ما دورك رايح بيعطي لك بيعطي لا دين لي عند المحال وشرط المحيل البراءة من الدين الذي عليه شرط البراءة الذي عليه أنا أقول لك روح الدين صح من هذه الساعة خلاص ما تجيش لي وتبعني تقول لي أنا قلت لك حلتك عليه خلاص ما تجينيش ورضي المحال صح التحول يصح التحول في برا منه في ذي بحب وصال الحوالة ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول إذا ما مثلا قلت لك أنا خلاص روح خذ من عند البشير وانت يا رضيت من بعد ما ترجع شوية إذا ما أعطيك البشير والله كذا كش ما بقى زين قال وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلا وهل محل عدم الرجوع على المحيل على المحيل إلا أن يفلس أو يموت المحال عليه إذا كان محال عليه فلس والله مات والله لا ترجع عليه فيرجع المحال على المحيل أو لا يرجع مطلقا على سلط المرأة وإلا رجع تأويلا من مذهب الإطباق قال رحمه الله وصيغتها هي وصيغتها هي لفظها الخاص يقول كأحلتك على فلان هذا الله وحولت حقك عليه وأنت محال وقال المعرفة وهي ما دل على ترك المحال بينه بذمة المحيل في مثله بذمة المحال عليه أنت وهو شامل لنحو خذ حقك من فلان وأنا بريء منه ونحو ذلك فلا تتحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحولة هذا هو المعتمد خلاف اللي ظاهر مصر وفي مرة من الناس ركا غالبا يعرف مش الحوالة بخلص لشهود إذا كنت عارفين قال وحلول المحال به ويكون حلول الدين المحال به يعني الدين اللي راك تسألوا لي راه حال الحول نتاعو حال الحول نتاعو واللي عنصر باش إذا حال الحول نتاعو حال وحلول المحال به وهو الذي على المحيل لأنه تبدا تسني ولكن الحق الأجل مش يجيني قبل الأجل يقول يعطيني دين لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة، وهذا ما يجوز الشيء. وهي بالحقيقة للحولاء رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين وفسخ الدين بالدين للضرورة، فيؤدي إلى بيع الدين بالدين والذهب بالذهب والوريق بالوريق وأحدهما بالآخر لا يد بيد، إن كان الدينان عينا إلا أن يكون المحال عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصفحين. قال وإن كتابة لا عليه، وبالغ على شرط حلول المحال محال به بقوله وإن كتابة حلت أو عجل السيد عتقه، هو أحال بها المكتم سيده على دين الله وعلى غريم، لا حلول الدين للمحال عليه فلا يشترط. قال وتساوي الدينين قدرا وصفة، هذه في الحوالة لابد يكون الدينين كيف كيف ثانية أو بأس بشير على أنسان ولم يعني، وشرط تساوي الدينين المحال به وعليه قدرا وصفة، ومراده بالتساوي قدرا أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل، فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه لأنه ربا أكثر، والمنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف، وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم، وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه، ويلزم من التساوي الصفة التساوي بالجنس فلا حاجة لزيادة. قال وفي تحوله على الأدنى تردد، وفي جواز تحوله بالأدنى على الأدنى بالأعلى على الأدنى صفة أو قدرا، ومنعه تردد. هل الجواز بأنه معروف استمرها اسمها بحقه، والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين، فمراده بالأدنى لا يشمل الأقل، المذهب المنع المنع كان الاقتصار على قوله والتساوي. قال وأن لا يكون طعاما من بيع، أي وأن لا يكون الدينان المحال به محديه وعليه طعاما، يكون طعاما من بيع، يعني طعاما من بيع لابد حتى لا يكيلوه يستوفيه، أي سلام لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه، وسواء اتفقت رؤوس الأموال أو اختلفت. وشمل كلامه ما إذا كان أحدهم من بيع والآخر من قرض، فتجوز إذا حل المحال به فقط أخذا مما قدمه، وهو قول جماع الأصحاب إلا ابن القاسم اشترط حدود المحال عليها أيضا نعرف الصقلي وقولهم أصول، فإذا ما شاء عليه المصرف هنا، وقال بعضهم كي القولين ضعيف أن المذهب قول ابن رشد بالمنع مطلقا، وهو الذي قدمه المصنف البيع حيث قال وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام معوضة. ولما أنهى الكلام على الشروط الستة أخرج منها قوله قال رحمه الله لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد. لا كشفها أي ليس من شروطها أن يكشف المحال عن ذمة المحال عليه، يعني راه غازي والله فقير والله كذا لا تكشف عليه، أقول لك روح لفلان فضل عنده والسلام، أي غنيه عن بقية، بل تصح مع عدم الكشف عن المذهب، ويتحول بمجرد عقد الحوالة حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد، إن أفلس أو جحد المحال عليه الحق بعد عقد الحوالة، وأما جحده قبلها ولا بين فلا تصح لفقد شرطها لثبوت الدين، حديث أخبرنا ليس لي ما حتى شيء أخبر. بخلاف الفلس حين تحول فلا يمنع منها بل يتحول الحق معه بدليل قوله قال إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط. إذا كان المحيل معرب الليلة بس معدوش لا ما يصحش لأن على المحيل بإفلاسه إفلاس المحال عليه فقط دون المحال فله الرجوع فله الرجوع يرجع على المحيل لأنه غره وظهر أن الظن القوي كالعلم ومثل علمه بإفلاس علمه بلدديه وضعفه بلما يخلص وما يمدش مثل الغروش في بلده أو عدمه. ثم قال رحمه الله وحلف على نفيه إن ظن به العلم. وحلف المحيل على نفيه على يقول ذكرك المحيل أشيل بشير على نفيه وقلت من رحت التانيه وقلت ما جيت ما عندوش وما يسأل ما يسأل أقول لك بلي ما تسأليش والله كذا أهل المحيل يجعه وحلف المحيل على نفيه نفي العلم بإفلاس المحال نحلف بلي منيش عارف أنا بلي سبشي بإفلس على نفيه نفي العلم بإفلاس المحال عليه ثم هذا فيه غرر إذا ادعى عليه المحال العلم ادعى عليه المحال وتقولي بلي أبشاو غريتني ورحت كذا وتعارف بلي ما عندوش وقلت روح فضلا إن ظن به العلم كان مثله يظن به ذلك وإلا لم يحلف وإن اتهمه المحال فقوله ظن بالبناء المجهول. قال فلو أحال بائع على مشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ واختير خلافه ثم فرغ على فراعة على قبله ويتحول إلى خير قوله فلو أحال بائع سلعة شخصا بدين له كان على البيع على مشتري بتلك السلعة بالثمن أي بثمنها روح خذ ثمن السلعة تعرف عنها ثم رد المبيع المفهوم من بيع على بائع المحيل بعيب السلعة هذه يبان فيها عيب أو فساد أو استحق المبيع من يد مشتريه أنا قال لم تنفسخ الحوالة عند القاسم لأنها معروفة يلزم المشتري دفعه للمحال ويرجع به على البيع المحيل واختير خلافه اختار ابن المكواز وغيره خلاف قول ابن القاسم وقول أشهر بفسخ الحوالة هي صحيح وعليه الأكثر. قال والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه والقول للمحيل بيمين أنه أحال على أصل دين إن ادعى عليه المحال نفي الدين للمحال عليه إذا مات أو غاب غيبة انقطاع فلو كان المحال عليه حاضرا فهو ما قدمه ويتحول حق للمحال ولا يقبل قوله بدعواه ووكالة لا يقبل قوله بدعواه وكالة للمحال على قبض مال من مدينه أو سلفا من المحيل للمحال ويرد له بدله مع صدور لفظ الحوالة بينهم بل القول للقابض بيمينه قبض بيمينه أنه من دينه أحاله به تغليبا للفظ الحوالة وهذا قول عبد الملك بن مجشوع في مسألة الوكالة لكنه قيده بأن يكون القابض يشبه أن يدين المحيل وإلا فالقول لرب المال بيمينه أنه وكالة وخرج اللخمي مسألة السلف عليه والمنصوص ابن القاسم أن القول في دعوى السلف للمحيل